نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أيضا أمر للمؤمنين، إذ أمر الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام هو أمر لجميع الأمة، إلا إذا دل دليل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم المؤمنات، إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك الحكم لجميع الناس إذا طلقتم، فكان الخطاب للنبي وكان الحكم للجميع، فدل على أن مخاطبة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لجميع الأمة. وقال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وقع في هذه، هو الذي وقعت له هذه القصة، وهو أنه حرم كما جاء في بعض الروايات العسل على نفسه، وقيل حرم أهله أو بعض زوجاته، فقال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي خطاب هذا كان لجميع الأمة. فخطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لجميع الأمة، كما أن الخطاب لفرد من أفراد الأمة هو خطاب لجميع الأمة، ولا يقال أنه خاص بفلان دون فلان إلا إذا جاء الدليل على اعتبار العين، أي أنه خاص بشخص معين، أو على اعتبار الوصف، أي أنه خاص بوصف معين. فيأمر جل وعلا بمجاهدة الكفار والمنافقين وإغلاظ القول عليهم، وجهاد الكفار المنافقين يكون باللسان وباليد وبالقتال وبجميع أنواع المجاهدة وبجميع، وإغلاظ القول لهم كما جاء في هذه الآية هو لا شك ولا ريب لمن كان منهم قد نصب العداء والبغض والكراهية لأهل الإيمان. وهذه الآية ليس فيها المعارضة، أو لا تعارض آيات أخرى التي فيها ذكر الإحسان والبر بهؤلاء بالكفار، أو ما جاء في بعض الأحاديث التي فيها حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، لأن ذلك محمول على حال دون حال، والأصل أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية، لا يوجد تعارض بين نصوص الكتاب والسنة، على خلاف ما قد يفهمه بعض الناس ممن قد انقلبت وانعكست وانتكست فطرهم، أو قد غبش عليه في رؤياهم، أو قد وقع في بعض في قلوبهم شيء مما شيء على هذا الدين وعلى هذه النصوص الشرعية. لأن التعارض إنما يفترض وإنما يدعى إذا كان القول أو إذا كانت الأقوال في نفس الوقت وفي نفس المكان وفي نفس العين وفي نفس الشخص وفي نفس الموضوع وفي نفس الحدث، عند ذلك يدعى التعارض. أما إذا جاءت أقوال أو جاءت آيات كثيرة هذه تنص على حكم غير الحكم الآخر، فيفترض في أهل الإيمان الذين يعلمون ويقطعون ويوقنون أنه لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أحد أحسن من الله حديثا، أن يحملوا كل آية وكل نص على غير محمل الآخر، على غير محمل الآخر. لأن الإنسان إذا قال قولا أو أقوالا فقد يكون قال قولا هذا في زمن معين والآخر الذي يعارضه في زمن آخر، وقد يكون قال قولا في مكان والآخر الذي يعارض هذا القول في مكان آخر، أو قد يكون قال قولا في شخص وصفة معينة والقول الآخر الذي يعارضه في وصف وحال آخر. فلا تعارض إذن بين هذه النصوص. قوله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا وارد في هؤلاء. وحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا في أهل الذمة ممن يسكنون وهم بين أظهرهم أظهر المؤمنين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، وكانت أيضا في من يطمع في دينهم ويطمع في إسلامهم، فكان يتألف قلوبهم ويعطيهم من الزكاة من زكاة الفريضة، بل ويغدق عليهم ويوسع عليهم من هذه الغنائم ومن هذه العطايا، لأنه يطمع في إسلامهم، بل ربما يطمع في إسلام أقوامهم. وكان إذا أسلم رئيس القوم أسلم القوم كله، وإذا أسلم رئيس القبيلة أسلمت القبيلة كلها. فلا تعارض إذن بين هذه الآيات. فكما أمر عليه الصلاة والسلام بخفض الجناح للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أمر عليه الصلاة والسلام أيضا بأن ماذا؟ بأن يغلظ القول لهؤلاء الكفار وأيضا للمنافقين. وقد سبق أيضا الأمر بمقاتلة هؤلاء في قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان هذا هو حكم الله جل وعلا في الكفار من أهل الكتاب، وأيضا في المنافقين، وكذلك في ماذا؟ في المنافقين. نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وسيف لكفار أهل الكتاب في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. قال: وسيف للمنافقين، وهو هذه الآية: جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة في قوله: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فمن يؤمر بقتاله يقاتل، يعني هم أربعة: مقاتلة المشركين، مقاتلة أهل الكتاب والكفار أيضا، مقاتلة المنافقين، ومقاتلة كذلك البغاة، ومقاتلة كذلك البغاة. جاهد الكفار باليد واللسان وغير ذلك، والمنافقين واغلظ عليهم، أي في القول، وفي إذا لقيهم في وجوه، يعني أن يغلظ عليهم النظر في وجوههم لما ظهر منهم من العداوة والبغض لهذا الدين كذلك من مقاتلتهم مجاهدتهم وإقامة الحدود، حد الله عز وجل عليهم من كان يستحق القتل ونحو ذلك. وكل هذه أقوال قريبة في المعنى نعم. ثم قال: ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم أي آخر ما يأوون إليه وماذا؟ هو جهنم وبئس المصير عياذا بالله تعالى. وهذا يعني مما يدل على خطأ أقوال بعض الناس عندما يشيعون الرجل أو يذكرون الجنازة فيقولون نقل إلى مثواه الأخير، ليس هذا بصواب. لا يقال القبر هو المثوى الأخير، وإنما القبر هو دار بين دارين، دار عبور بين دارين. فالمثوى الأخير كما قال جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: ومأواهم جهنم، أي آخر ما يأوون إليه ويؤخذون إليه هي جهنم عياذا بالله. وبئس المصير، بئس ذم لهذا المصير الذي يصيرون إليه، لأنه عذاب إلى الأبد، فعذاب من غير أن يموتون إلى يوم، إلى يعني مؤبد، عذاب مؤبد عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، بعد إسلامهم. نعم. جاء في الأثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي، فكتب إلى زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر، فذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وفي بعض الروايات وأبناء أبناء الأنصار، على شك في ذلك. قال ابن الفضل وهو من أحد رواة هذا الأثر، قال: فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم، فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفى الله له بإذنه. قال: وذلك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: لئن كان صادقا فنحن شر من الحمير، هذا يقول المنافق لما كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: لئن كان صادقا، أي فيما يقول في هذه الخطبة، فنحن أي هم اليهود أو هم المنافقون شر من الحمير، وهم كذلك. قال زيد بن أرقم: فهو والله صادق، ولا أنت شر من الحمار. الرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل، قال: ما قلت. فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. روى هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه، فهذا في معنى قوله: يحلفون ما قالوا، هذا في قول بعض العلماء. وقيل أن المشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، وليس في هذه الواقعة التي قال فيها هذا الرجل: لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير، فنزلت الآية: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، إلى آخر الآية. قيل أن هذه الآية لم تنزل في هذا القول، وإنما نزلت في غزوة بني المصطلق. وذلك كما جاء في الأثر عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الغلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه تستغفر الله منه. إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن. فمنهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس ابن سويد ابن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حجره. فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحني، ولئن كتمتها لتهلكني، ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله ما قال عمير بن سعد: ولقد كذب علي. فأنزل الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، أي على الكلمة التي قالها الجلاس. ثم قالوا أن الجلاس بعد ذلك تاب ونزع وأحسن النزوع، أي أنه رجع عما قاله وتاب مما قاله في هذه القصة. فرجحوا أن هذه الآية نزلت فيما يتعلق بغزوة المريسيع، وأن الذي قال هذه الكلمة: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن أشر أو شر من الحمير، فنقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، فتاب الجلاس وأحسن في توبته. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا. هذه أيضا قيل أيضا نزلت أو نزلت في الجلاس بن سويد، قالوا أنه هم بقتل ابن امرأته، هم بقتل ابن امرأته هو عمير بن سعد الذي قال: سأنقل هذه الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في غيره، وقيل نزلت في غيره. وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ما نقم هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة كلمة الكفر على غيرهم من أهل الإيمان إلا كون أهل الإيمان آمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وما نقموا من أهل الإيمان إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال الحافظ ابن كثير: أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، إلى آخر الحديث. وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هؤلاء الكفار المنافقون نقبوا من أهل الإيمان أن الله جل وعلا أغنى أهل الإيمان بما آتاهم من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعاهم الله عز وجل إلى التوبة فقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. إن تابوا إلى الله جل وعلا فهو خير، ويمحى عنهم ما فعلوا، وكل ذنب يغفره الله عز وجل ولو كان الشرك، ولو كان النفاق إذا تاب صاحبه منه وصحت توبته ومات على هذه التوبة لم يمت على الكفر أو النفاق، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا أي يعودوا إلى ما كانوا عليه ويستمروا على طريقتهم فإن جزاءهم كما قال عز وجل يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبالقتل والهم والغم وتسليط المسلمين عليهم ودفعهم الجزية. وغير ذلك. وفي الآخرة أيضا العذاب في نار جهنم. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، ليس لهم أحد في هذه الدنيا وفي الأرض يعني ينصرهم ويعينهم أو يسعدهم وينجدهم أو يدفع عنهم الشر أو الضرر أو هذا القتال الذي يسلط الله عز وجل فيه أهل الإيمان عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.